وَكُنَّا نَرَاكُمْ تَفْرَحُونَ بِمَا جَمَعْتُمُوهُ لِغَيْرِكُمْ وتمنعون أنفسكم عن العوالم التي لم يحصها إلا لوحي المحفوظ قد شغلتكم الأموال عن المآل هذا لا ينبغي لكم لو أنتم تعلمون طهروا قلوبكم عن زفر الدنيا مسرعين إلى ملكوت ربكم فاطر الأرض والسماء الذي به ظهرت الزلازل وناحت القبائل إلا من نبذ الورى وأخذ ما أمر به في لوح مكنون